ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا شر الفساد والمفسدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. اللهم اجعلنا ممن أدرك الرحمة والمغفرة والعتق من النيران يا رب العالمين. اللهم ألقي علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعك صادقا فأعجبته، وسألك سؤاله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرت، برحمتك شملته. اللهم أمين يا رب العالمين. صباحكم خير وبركة بإذن الله. استمعنا لآيات بينات من سورة المائدة، وكانت خير بداية ودائما لفقرتنا، وكانت من تلاوة الشيخ فتحي صابر. صباحنا نهدي وبيصبح على موجة حلوة فضية، يجعل صباحك صباح الخير لشمس البلد ذهبية. بعزز بإيدي ألحاني وبغني غنوة صباحية. صباح الخير يا ست الكل، صباحك نور وفاض على الكل، صباحك نسمة وبلسم، صباحك عطر ورد وفل. بشوفك في السما الصافية واحس بشمسك الدافية. صباح الخير يا ست الكل. صباحكم عطر مسك وعنبر، نسمع نشارك ونفكر، يجعل صباحكم صباح الخير. عروسة ولابسة ثوب الفرح وطرحة من الحرير والتل، ولوحة وصفي طول الشرح، جمالك فاق جمال الكل. صباح الخير يا ست الكل. اهلا بكم اصدقائي المستمعين، وصباحكم معطر بفل وياسمين وكل حاجة حلوة. صديق المستمع يسعد صباحك مع الحركة والنشاط، وتوقف مع البسمة ثم نقدم لك 5 إرشاد. ولا تنسى أن طريقنا هو طريق السلامة، وزي النهاردة بنوعدك بلحظة من عمر فات، وأنت دائما في دائرة الضوء لنقدم لك أهم الأنباء فنشرة المال والأعمال، ونأخذك مع أهم الأخبار هذا الصباح في وقالة الصحافة. أيضا عزيزي المستمع، لأنك في بؤرة الاهتمام، نقدم لك فترة متميزة جدا على هوانا هو إذاعة الإسكندرية من 8 إلى 10، وفترتنا مليانة بالموضوعات والأخبار والإعجاز. نقول فيها ونحن نودع الشهر الكريم، نسأل المولى أن نكون من أهل المغفرة والرحمة والعتق من النيران، وأن يبشرنا ببشرى لم تخطر على بال يا رب العالمين. وفي ذلك نسأل ونقول: البشارة، البشرى، المبشرات، كلمات تبعث الأمل وتشحذ الهمم، تعالج القنوط واليأس، وهي عامل ثقة بموعد طيب مع الله. وفي ذلك نسأل: ما هي البشرى؟ ومن هو البشير؟ وما هي المبشرات؟ ومن هم المبشرون في القرآن والسنة؟ دون التعرض لآيات القرآن أو الأحاديث، فقط أذكر اسم السورة أو الآية ورقمها. وعلى المستوى الشخصي، بشرى في حياتك غيرت مجرى حياتك. ذكر القرآن الكريم أنواع وأصناف الجزاء، أذكر صنفين. تدبر القرآن الكريم لا يقتصر على المعاني والتفاسير، بل يمتد إلى الإعجاز البلاغي والعلمي والرقمي أي العددي. فالتناسق الرقمي في القرآن الكريم لا يمكن أبدا أن يوجد في كتاب بشري، ولو كان كذلك ما رأينا أبدا هذا النظام العجيب والمتميز. والسؤال: لماذا ندرس الإعجاز الرقمي؟ أو ما الفائدة من دراسة هذا النوع من الإعجاز في القرآن الكريم؟ نحن صحبة من 8 إلى 10 إن شاء الله لنجيب على هذه الأسئلة، وسيكون في انتظاركم محمد أحمد إسماعيل، رامي سلامة وأحمد وهبة. ماشي بهمة قوية عافية، بإيمان نابع من وجدانك، وروحك حلوة روح مصرية، ومصر الحرة الغالية ميدانك. ماشي بهمة قوية عافية، بإيمان نابع من وجدانك، وروحك حلوة روح مصرية، ومصر الحرة الغالية ميدانك. وعندك أحلى وأغلى ضمير، علشان كده وياك مستورة، واللي بيعمل خير يلاقيك، والأعمال أصلا بالنية. صباح الفل يا عم عطية، والأعمال أصلا بالنية. صباح الفل يا عم عطية، والأعمال أصلا بالنية. صباح الفل يا عم عطية، والأعمال أصلا بالنية. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل، يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع، يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غني. خلينا نبدا حلقتنا ونقول صباح مملوء بالبهجه والسرور، صباح الخير عليكم جميعا. رمضان نور ايوه، والهلال يبان دايما فرحه، رمضان فرحه ايوه، شجره وطرحه ايوه، اديني بلح ايوه، بيتك عمران بيعيش رمضان. مستمعينا في كل مكان، رب ضاره نافعه، في دقيقه اتاخرت وكان شر جيت منه، رب ضاره فتحت عيونك على مصدر قوه فيك، ومنحتك صبر زياده، فرجعت من الالم اقوى. رب محنة قربتك لناس كانوا بعاد، وصعوبة اكتشفت بيها مين جنبك ومين وهمك انه معاك، رب لحظة وقوف عدت فيها حساباتك فقررت ما تكملش الطريق، ولحظة يأس فتحت عقلك بالتفكير على الأمل والنعم، رب قلب ضعيف قوي بعد ألم، وروح تايها وجدت السبيل من كتر الفقد. رب حكمة لم نكن نعلمها وخبايا لم نكن نراها. مهما حصل رمضان كريم، مهما حصل رمضان كريم. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها استنى الحكمة من كل موقف حصل لك في حياتك، من كل شخص عرفته حبيته أو ما حبيتوش، من كل حاجة سبتها أو حتى هي اللي سابتك، استنى الحكمة وانت مطمن. ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر، ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتختار لي رزقها الحلو في يومي. يسعد صباحك. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط، معكم فيها إسراء حسن. صباح الفل على كل المستمعين. النهاردة هكلمكم عن فوائد الصيام. الصيام بيعطي راحة للجسم ويخلصه من الشوائب الموجودة فيه، بتتوقف عملية امتصاص المواد الباقية في المعدة وإخراجها من الجسم، وهي الوسيلة الوحيدة التي تساعد في التخلص من السموم والتلوث الموجود في الجو. يساعد في عملية البناء والهدم، في استعادة النشاط والقوة، ويحسن الأداء الوظيفي في تنقية الجسم من السموم، يعيد الشباب والحيوية للخلايا والأنسجة الموجودة في الجسم، يحافظ على الطاقة الجسدية ويعمل على توزيعها حسب ما يحتاجه الجسم. ودلوقتي هندخل الجيم مع الزميل حسن تمام، وهذا اللقاء مع كابتن محمد فيصل مدرب الأحمال واللياقة البدنية. أهل اسكندرية نقول لهم صباح الخير، كل سنة وهم طيبين ورمضان كريم، وربنا يا رب يجعله شهر كريم علينا كلنا. النهاردة احنا حابين نتكلم على حاجة مهمة جدا، اللي هي فايدة التمرين قبل التمرين، قبل الفطار ولا بعد الفطار. يستحب أو أحسن فترة للتمرين بتبقى بعد الفطار مش قبل الفطار. قبل الفطار أنا ممكن أنزل أعمل الكارديو بتاعي، تمارين الكارديو، سواء على التريد ميل أو سواء على العجلة أو سواء تمارين البطن أو الكلام ده، ده مستحب أن أنا أعمله قبل الفطار. أو لو حابب طبعا أنا ماشي على برنامج دايت، عايز أخس، عايز أنشف، فترة تنشيف، فترة لو أنا بجهز لبطولة أو حاجة، فأنا بيستحب ان انا طبعا اعمل الكلام ده قبل الفطار، لان الحرق بيبقى عالي اولا. ثانيا فكرة ان انا اتمرن قبل الفطار مش مستحبة، لسبب ان اولا انا صايم حوالي 16 او 17 ساعة في اليوم، مفيش في جسمي البروتين اللي يعوض المصل بتاعتي المفقود، مفيش مية، مفيش مخزون عموما في الجسم او يديني باور او انرجي ان انا اتمرن، لان انا هحمل اوزان، هشيل اوزان، هلاقي نفسي ان انا منهك متعب، مش قادر ارفع وزن ايا كان، حتى لو الوزن ضعيف او قليل، فهلاقي نفسي ان انا بتعب نفسي على الفاضي. وغير كده وكده ان انا باخد من المصل مش بدي المصل، او مش ببني بمعنى صح. فكرة ان التمرين بيبقى بعد الفطار، هيبقى بعد الفطار بساعتين يكون يبتدي الجسم ياخد على طبيعته، بمعنى ان انا جسمي المعدة ابتدأت تشتغل كويس، بقيت الاجهزة او الاعضاء في جسمي او الهرمون عموما في جسمي بدأ ينشط، بدأ كل الوظائف بتاعت جسمي تشتغل، فبيفضل ان اتمرن طبعا بعد الفطار بساعتين ايا كان بقى التمرينه بتاعتي. بنزل بعد الفطار باخد تمرين الجيم بتاعي، بس في نفس الوقت برضو ما بحملش اوزان في التمرين، لان انا اوريدي برضو فترة الصيام بيبقى عندي نقص في السكر شوية، بيبقى عندي نقص مثلا في المية في المخزون بتاعي. طبعا كل جسمه على حسب احتياجاته، يعني بيفرق من النحيف من الزيادة شوية الوسط او السمين، فده بيفرق طبعا كل جسمه على حسب الشيب بتاعه. فبيفضل ان هو حتى بعد الفطار التمرين بتاعتنا انزل اتمرن عادي، بس في نفس الوقت ما حملش وزن كتير، لان انا برضو صايم طول اليوم فوظائف الجسم بتبتدي تشتغل، فانا لسه برضو هاخد وقت عقبال ما الدورة الدموية تشتغل كويس، ضربات القلب والكلام ده كله، فده بيستحسن ان انا طبعا وبيتطلب مني ان انا ابقى سيفتي شوية بعد الفطار في تمريني، ما روحش انا خلاص فطرت فانا حاسس ان في انرجي فانا هروح اكسر الجيم زي ما بيقولوا. واحدة واحدة ما تستعجلش، خلي حتى التمرين بتاعك باوزان قليلة، مش عالية قوي بس قليلة، بس خلي البوزيشن بتاعك والتكنيك بتاعك صح، لانه هو ده اللي هيفني معاك، مش بالوزن هتعمل عضل. حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. إذاعة الإسكندرية تقدم دعوة مفتوحة لكافة مستمعينا لمدة 5 دقائق وانسى الدنيا. انسى الدنيا وريح بالك واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. انا صايم صايم صايم والنبي صايم. الله انت صوتك حلو قوي يا محمود. هربونك اتفضل يا ست. غني لي شويه يا حبيبي. يا ست حرام عليكي بقى، حرام عليكي، انا مش قادر اتكلم مش قادر اتكلم. طب غني لي من غير كلام يا محمود. ازاي بس يا عالم؟ اغني لك لاسلكي؟ اغني لك بالشفره؟ حد ينقذني منها يا عالم. وادي له ريال، ادي له 50، ادي له 70، عليا ب80 يا محمود. يا ناس انا في عرض المدفع بقى، خليه طرقع دماغي هتطرقع يا عالم. غنيلي بقى حبيبي. حاضر حاضر، امري لله، مفيش فايده. يا ليل. الله انت مطرب قوي يا حبيبي. يا ليل كمان والنبي محمود. يا يا سلام ابو حنفي. يا حلاوتك يا حودة. يا ست انتي اسكتي بقى، ده حرام عليكي يا ست. فاضل كتير يا محمود. لا خلاص خلاص يا ست. طيب يا حبيبي اسكتي بقى، اسكتي احسن لك يا اختي، اقعدي ساكته كده بقى، اسكتي سكت حسك وانقطم نصك. هو الصايم ما اتكلمش يا حبيبي؟ ايوه الصايم يبطل كلام ويبطل اكل ويبطل شرب. طب ما انت عمال تتكلم من صبح يا محمود. حقك عليا حاسكت خلاص. بص امال امتى تتكلم يا محمود؟ لما يضرب المدفع، لما يضرب المدفع تتكلمي على طول، تاكلي لقمه وتتكلمي كلمه، تاكلي كلمه وتتكلمي لقمه، فاهمه؟ يعني اتكلم على المدفع حبيبي؟ ايوه على المدفع. طب عايز اشوف المدفع يا محمود. يا وليه اسكتي بقى، الله يوجع قلبك. بقولك عايز اتفرج على المدفع حبيبي. حاضر يا ستي تعالي. وعنها يا حضرات الافاضل ورحت واخدها في تاكس وطالع على القلعه عدل. دورت على المدفع اللي بيضرب المغرب وجبتها قدامه وقلت لها ادي المدفع اهو يا حبيبتي خليكي كده واقفه قدامه لحد ما يضرب. ورحت حاططها يا حضرات في وش المدفع بوزها في بوزه على طول. ودخلت على المدفعجي وقلت له اعمل معروف احشر لي الست دي مطرح البارود وطوعها لي كده لحد البحر الميت او بحر قزوين اي حته. وسبتها يا حضرات وخدت بعضي وجري على البيت. نمت لي كده قد ساعه والمغرب اتدنت ووراها المدفع بوين ولسه برفع القلة يا حضرات الافاضل الا وبصيت لقيت اللي طبت قدامي من الشباك وبتقولي اتكلم دلوقتي يا محمود. دوس الدنيا وامشي عليها انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. انسى الدنيا مع تحيات فيفيان محمود. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. أهلا بكل الإخوة المزارعين ولقاء جديد هذا الصباح. عند التفكير في إنشاء مزارع للأرانب يجب الحرص أن يكون الصاج مجلفا وهو عبارة عن رقائق من الحديد مغطى بالزنك لا تصدأ أو تضار السلالات. أيضا يجب التأكد من مصادر جيدة ومضمونة للمياه في مكان التربية وانتقاء السلالات الجيدة. اليوم نتعرف من الدكتور أحمد محمد عبد الهادي أستاذ مساعد قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، نتعرف منه على النصائح عند تربية الدواجن. طبعا نصبح على الأخوة المزارعين والأخوة المربيين ونقول لهم صباح جميل وإن شاء الله صباح مشرق عليكم ويوم سعيد. يعني نصيحة النهاردة أو يعني بنقدم لهم معلومة كده بسيطة إن عن تربية الدواجن والأرانب، بنقول لهم يعني على قد ما نقدر بقى ناخد الاحتياطات بتاعتنا. الاحتياطات بتاعتنا بسيطة بس بتفرق معنا كتير جدا في صحة الإنسان، وطبعا احنا أهم حاجة عندنا صحة المزارع أو المربي، فبالتالي يعني بنترجى إن هو ياخد الاحتياطات بتاعته. مجرد حضرتك إن أنت بتتعامل مع الطيور فلازم يبقى أنت لابس جوانتي، يا ريت يكون في لبس اللي أنت بتتعامل بيه مع الطيور يكون مختلف عن اللبس بتاعك. حوض صغير في الأرض كده أو أي حاجة حط فيها مية بفنيك بندوس فيها واحنا داخلين بحيث ان احنا نقي نفسنا من اي حاجة. خلص التعامل مع الطيور ديت لازم اغسل ايدي باي مطهر حتى لو يعني ابسط حاجة مية بصابون بحيث ان انا ابقى حميت نفسي من اي مؤثرات خارجية. ارجو برضو ان فصل الصيف بالذات ما نخليش الاطفال الصغيرة انها تتعامل مع الطيور بحيث انها بتكون حساسة شوية لانتقال الامراض الاطفال، وبالتالي نحافظ على اولادنا من اي اصابة بالامراض. يعني العمليات بقى الفنية نفسها في التربية او كده، لو اتكلمنا مثلا عن تربية الارانب فبقول له طبعا عايز تعمل اي حاجة تيجي للمراكز البحثية المتخصصة اللي هتفيدك بالمعلومات. واحنا هنا في الكلية عندنا مثلا بنقدم دورات مجانية للمربيين او المزارعين، بنديهم توعية كاملة عن تربية الأرانب أو الدواجن، فبالتالي لو هو محتاج أي معلومة أي حاجة يقدر يجينا الكلية ونديله كل كافة الإرشادات اللي هو عايزها. هنا احنا عندنا قسم انتاج الدواجن في الكليه، والكليه تمتلك 19 قسم بالتخصصات المختلفه، منها قسم انتاج الدواجن. قسم انتاج الدواجن دوت في كل الدواجن، والدواجن بتشمل الدجاج والبط والاواز والرومي والسمان والارانب. فبالتالي لو عايز اي حاجه من كده بيجي لنا. عندنا نشاط الارانب ده نشاط مستقل عندنا جوه القسم، فممكن يجي لنا. احنا يعتبر المركز المتقدم الاعلى في مصر في جامعه اسكندريه، موجود ان احنا المركز الاساسي لامداد كل جامعات مصر ومراكز البحوث بالسلالات. احنا عندنا انشانا او عملنا سلاله جديده باسم اسكندريه، هي سلاله ارانب اسمها اسكندريه، ودي معترف بيها وتسجلت بالمده كل مراكز البحوث الموجوده والجامعات المصريه. وعندنا سلاله ثانيه جايبينها من اسبانيا اسمها الفيلاين. فبالتالي عندنا سلالتين نقيتين عليهم شغل الوراثه، وبالتالي بنحافظ على نقاء السلاله ديت. فاي مزارع محتاج او مربي محتاج يحصل على السلاله بيجي لنا الكليه وبنديله السلاله. خمسه ارشاد. مع امل وسميه. الاسكندريه تقدم وبعدين بقى الطريق زحمه، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامه. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير، ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذة إيمان حماد مدير إدارة تدريب المرأة بإحدى الجمعيات المهتمة بالسلامة على الطرق، ومعا نتمنى لكم السلامة. أعزائي المستمعين، دلوقتي أنا عايزة أستكمل مع حضراتكم الخمس إكسسوارات القاتلة اللي بتوجد في السيارة، وإحنا كلنا بنتغاضى عنها ومش بننتبه لها، وبتكون من سبب المشاكل الكتيرة قوي، بتكون سبب مشاكل حوادث الطرق. إحنا نتكلم على الرقم 5 اللي هو القاتل الصامت، اللي هي ميداليات المفاتيح. ميدالية المفاتيح بتاعتي أنا ممكن تكون قاتل صامت. الإحصائيات بتقول إن 90% من سائق السيارات بتلاقي مفتاح العربية متعلق معاها مفاتيح بيتهم وبيوت أصدقائهم، وكمان ميدالية وميدالية مش عارفة بالتاريخ وميدالية بالوقت. طب وإيه المشكلة فيها؟ إن مفتاحي طبعا وأنا حر فيه، أنت هتدخل في إن أنا أحط في مفتاحي في إيه، أحط مفتاحي مع إيه أو كده؟ لا طبعا حضرتك مش حر، لان ده وزن المفاتيح ده والميداليه مع حركه السياره وتارجحها جوه الكونتاكت بيعملوا على تخريب لقلب الكونتاكت. بمعنى ايه بالظبط؟ زي ما تكون جايب شنيور صغير في قلب الكونتاكت وبتتحرك فيه ببطء. المشكله في كده ان مشكله في صيانه عربيات كتير جدا، وبيحتار فيها الناس يعملوا ايه فيها. تطفي العربيه اثناء سيرها وعلى اي سرعه وبدون اي سبب واضح، تلاقي العربيه بتطفى من غير اي سبب واضح. الناس ما بتبقاش عارفه ايه السبب، والسبب ان هو ان تقل المفاتيح هو اللي بيعمل كده في الايه في الكونتاكت. طبعا بنروح المفاتيح بتفضل تتهز في العربيه، وقلب الكونتاكت مع كتر الهز طبعا بيخرب. بعد كده نلاقي الكونتاكت فصل والعربيه طفت، لها فيها فرامل ما فيهاش اي حاجه. وطبعا كلنا عارفين النتيجه حاجات بسيطه ايه بنشوفها يوميا، لدرجه انها اصبحت عاده يعني عاديه بالنسبه لنا جدا ومش بناخد بالنا منها ان هي عادات قاتله. لو سمحتم ساعدونا في ان احنا ننبه انفسنا ان احنا نحاول بقدر المستطاع الحاجات البسيطه اللي هي بنتخيلها ان انتوا بتتكلموا في ايه، انتوا بتقولوا ايه، لكن الحاجات دي فعلا هي اللي بتسبب لنا مشاكل كتيره جدا. ونكمل ان شاء الله في الحلقه الجايه. طريق السلامة مع أمل درويش. Thank you. حبك راجع هيا يا واسع مركبك راجع بسمتك ليلة عمستك ليلة ليلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة سافر بليل التريح وشعرك المجال وفيه حدت علي وصع من البشرية سافر بليل التريح وشعرك المجال وفيه الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه؟ زي النهاردة أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 13 يونيو. زي النهاردة من عام 1290 قيام الدولة الخلجية في الهند على أنقاض الدولة الغورية. قام الخلجيون في الفترة القصيرة التي حكموا فيها وهي نحو 30 عاما بجلائل الأعمال، فنشروا الإسلام في شبه القارة الهندية كلها وردوا الخطر المغولي الذي كان يتهدد الهند. زي النهاردة من عام 1906 وقوع الحادثة المشهورة في تاريخ مصر الحديث بحادثة دون شواي، حيث حدث اشتباك بين ضباط انجليز كانوا يقومون بالصيد وأهالي قرية دون شواي، وهو ما أدى إلى مقتل بعض الضباط. وقد أثارت هذه الحادثة غضب المستعمر الإنجليزي في مصر، فعقد محاكمة ظالمة حكمت على بعض الأهالي المتهمين بالقتل وبعضهم بالسجن. وفاة الشاعر الكبير أحمد محرم أحد كبار الشعراء في العصر الحديث زي النهاردة من عام 1945. زي النهاردة من عام 1948 استشهاد الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود في معركة الشجرة ضد اليهود. ولد عبد الرحيم محمود عام 1913 في إحدى القرى التابعة لقضاء تولكرم بفلسطين، انخرط في الجهاد ضد اليهود، ثم هاجر إلى العراق وعمل مدرسا اللغة العربية. التحق بالكلية الحربية ببغداد، تخرج ضابطا برتبة الملازم أيام الملك غازي ابن فيصل ابن الحسين. شارك مع المجاهدين العرب في ثورة رشيد الكيلاني في العراق. عاد لفلسطين حيث استشهد في معركة الشجرة. زي النهاردة من عام 1966 وفاة الشيخ علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم الذي أثار ضجة وقدم للمحاكمة بسببه، والمعروف أنه قد تولى وزارة الأوقاف المصرية واختير عضوا في مجمع اللغة العربية. وفيما بين الساعة 6:30 و7:15 من مساء ذلك اليوم، وكان يوم خميس، اغتال الموساد الإسرائيلي عالم الذرة المصري دكتور يحيى المشد في أحد فنادق باريس. اعترف الموساد باغتياله لعالم الذرة المصري في كتاب جوردون توماس جواسيس جدعون. تمت هذه العملية لأن الدكتور المشد رفض أن يكون عميلا يبيع ضميره الوطني للمخابرات الإسرائيلية مقابل 100 مليون دولار. كان دكتور يحيى المشد هو العالم الوحيد الذي يتولى عملية تطوير برنامج القنبلة النووية العراقية. كان يتفاوض مع الفرنسيين على شراء اليورانيوم الضروري لصنع القنبلة. بعدها بحوالي عام، وفي شهر يونيو من عام 1981، أغارت الطائرات الإسرائيلية على المفاعل العراقي ودمرته، وقد سجل اسم العالم المصري ضمن أفضل 20 عالما للذرة في العالم. شكرا لكم أصدقائي، وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة الإسكندرية تقدم لكم لحظات من عمر فات، أوقات عشناها عمرنا ما ننساها، وعشان تفضل معانا هنفتكرها سوا لنا وللي جاي من بعدنا. رجعتني الذكريات للي فات، من حكاية لحكايات. لحظات من عمر فات، التقديم ماجي جمال الدين. يا جماعة يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة. الرؤية والإخراج دعاء حسني. عاش الراديو عاش الراديو، يحيى الراديو يحيى الراديو، واللي اخترعوا بدعوا الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا قد أنحاء الدنيا شبكنا. ألف دعية ألف دعية ألف دعية لهذا الراديو. عزيزي المستمع، النهاردة هنلتقي مع سيد مكاوي في المسحراتي وكعك العيد، من أشعار فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي. تعالوا بينا نسمع مع بعض. يا أمة خير الآلام ومصباح الظلام ورسول الله الملك العليم العلام، يتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. لا أوحش الله منك يا شهر الصيام شهر الإيمان، انت الامام بتصلي بشهور السنه وتصلي بالايام، والنور على كل مدنى الله. رمضان كريم. سحراتي من أراتي خالاتي عماتي سيداتي على تل عجوة وعسل وسمن ولا مجلس الأمن سهرانين لت وعجين يبنوا الهرم. قالت حماتي المحترم يا كحك يا سيد الكرم نبطلك في المشمشي يا بنتي قومي وفرفشي لا تحوشي ولا تختشي احمي الوبور واستحمشي اشي واشي تلاقيه مشي وشي نغبشي وشي حبشي وشي دندشي وشي قنقشي وشي ينحشي وشي رشرشي سكر عليه بركة ايديه فرحة عينيه قال ايه وايه المشي طبله والدق على طبله ناس كانوا قبله قالوا في الامثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي طوال وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال الواحد اتنين تلاتة واللي كان في الجرن كل انفتل وانقتل وانشال وراح الفرن عيني على رصة راحت ولا رصة جات عمال بصحر وانا ماشي ورا الصاجات اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم السعي للصوم فيوم من النوم دلال سبحان جمى سبحى اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق لا أوحش الله منك المسلمين أبدا لا أوحش الله منك المسلمين أبدا لا ولسه الذكريات مع لحظات من عمري. إذاعة الإسكندرية تقدم دائرة الضوء. في دائرة الضوء الإعداد رحاب الشرنوبي. استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك. كثفت الأجهزة التنفيذية والمدريات الخدمية بمحافظة البحيرة من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث شنت مديرية التموين الحملات الرقابية بالاشتراك مع مديريتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين للمرور على الأسواق ومحل الجزارة ومحل الأسماك المملحة والمجمدة والمدخنة والسلع الغذائية المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية جميع السلع المعروضة ومتابعة أسعار هذه السلع. وأشار وكيل وزارة التموين في محافظة البحيرة إلى أنه تم تكثيف المرور على المحال العامة والأسواق للتأكد من عرض سلع معلومة المصدر وصالحة للاستهلاك الأدمي، وسحب العينات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك المرور على المجمعات الاستهلاكية بجميع فروع المحافظة للتأكد من وجود السلع الضرورية وبأسعار مخفضة. وأضاف أنه تم تشديد الرقابة على المخابز ومنع الإجازات للمخابز يوم العيد، والتنبيه على المطاحن لتوفير الدقيق للمخابز والتأكد من وجود أرصدة كافية. فيما أكد وكيل وزارة الطب البيطري بالبحيرة على استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يوميا اعتبارا من وقفة عيد الفطر، مع تواجد جميع أطباء المجازر وحتى نهاية أول أيام العيد، مع وجود نبطجيات للأطباء لباقي أيام العيد. كل عام وكل الأمة الإسلامية والعربية بخير. غدا بإذن الله لقاء جديد. هذه رقة تحيات صبري محمد من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لاشي. في دائرة الضوء. السبعة في الإسكندرية إلى موجز الأنباء. نحييكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وهذا هو موجز الأنباء، حرره أحمد درويش، يقرأه على حضراتكم أحمد وهبة. في هذا الموجز، أعلن دكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا على رفع مستوى كافة الخدمات ومتابعة أداء جميع المرافق، خاصة أن الإسكندرية تشهد إقبالا كبيرا من مواطني الثغر وتستقبل أعدادا هائلة من الزائرين، وذلك بما يكفل توفير جميع وسائل الراحة والأمان، وكي تكون الإسكندرية في أبهى صورة لها لاستقبال ضيوفها من كافة المحافظات، مقدما التهنئة للأمة الإسلامية والمصريين بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. وشدد على رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية والمرافق برفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها، مؤكدا على قيام الإدارة العامة للحدائق المركزية بتجهيز الحدائق والعمل على نظافتها ورفع كفاءتها، مشيرا إلى أنه سيتابع بنفسه تلك الخدمات وسيقوم بعمل جولات مفاجئة لكافة الأحياء والمرافق دون سابق إنذار للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم، وذلك لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات للتعامل الفوري معها، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، موجها رؤساء الأحياء والمديريات المعنية بتشكيل غرف عمليات للتدخل بشكل عاجل لوقف أي أعمال بناء مخالف، وتنشيط دوريات المرور على العقارات التراثية، والتنسيق مع الشرطة شرطة المرافق لعمل حملات لرفع الإشغالات المخالفة بنهر الطريق والأرصفة، فضلا عن توفير 2 سيارة اللاب ولودر لتدخل بحملات شرطة المرافق خلال فترة الأعياد، ومراجعة موقف النظافة لإشغالات بجوار المساجد وساحات الصلاة بنطاق المحافظة. أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم اعتماد 476 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام، موزعة على جميع مناطق المحافظة، حيث جاءت كالآتي: 37 ساحة بإدارة أوقاف العجمي، والدخيلة، 31 ساحة بإدارة أوقاف شرق، 30 بغرب، 76 بالعامرية أول وثاني، 43 وسط اسكندرية، 53 أوقاف المنتزه، 12 أوقاف الجمرك، 47 إدارة أوقاف برج العرب، 63 بإدارة أوقاف محرم بيه، و84 ساحة بإدارة أوقاف الرمل. يتوجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ظهر اليوم الأربعاء إلى مدينة بيكاتنبرغ التي تستضيف مباراته الأولى في المونديال أمام الأوروغواي. ويقيم المنتخب الوطني حاليا في مدينة جروزني في الشيشان، ويخوض تدريباته اليومية قبل أن يتوجه اليوم الأربعاء إلى مدينة بيكاتنبرغ لخوض مباراته الأولى وفقا لقواعد البطولة. وتقام المباراة في تمام الثانية ظهر الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب سنترال ستاديوم بمدينة بيكاتنبرغ. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. صباح الفل يا حاجة. صباحك زي القشطة يا حبيبي. عندك عيال يا حاجة؟ عندي لوزة 16 سنة وعربي 14 سنة. ربنا خليهم لك، شايله لهم حاجة للزمن؟ هاتي يا حبيبي وانا اشيلهم. ما فكرتيش لو حصل لك حاجة اولادك هيتصرفوا ازاي؟ فكرت بس مش عارف اعمل ايه. شهادات امان ام 500 جنيه من البنك، وعيالك ياخدوا فورا من 10000 ل 250000 لو حصل لك حاجة. يعني الم 500 جنيه صح واروح البنك؟ ايوه. واعمل شهادة امان صح. طب افرض في طيف ولادي ياخدوا 10000 جنيه بعد الشر يا حاج؟ 10000 جنيه فور، وممكن يوصلوا ل 250000 يا حاج يا بلاش، او ياخدوا معاه الشهر يوصل ل 5000 جنيه في الشهر يا حلاوي. طب افرض ما حصلليش حاجه وربنا طول في عمري، تروح عليا فلوسي؟ مفيش حاجه هتروح عليكي، فلوسك هترجع لك وتزيد. بس انا اسمع يا ابني الشغلانه دي وجع دماغ، امضى هنا واختمي هناك. لا يا حاجة مفيش كلام ده، بالبطاقة هتخلصي كل حاجة. قلت لي الشهادة اسمها ايه؟ شهادة امان تاخديها من اي بنك من البنوك المشاركة فقط بالبطاقة الشخصية، 500 جنيه ترجع لك بزيادة في حياتك، ولو حصل لك اي حاجة بعد شر ولادك هياخدوا فورا من 10000 الى 250000 جنيه، او معاش يوصل ل 5000 جنيه في الشهر. ده غير ان ممكن تكسبي 10000 جنيه جايزة كل 3 شهور. شهادة امان، انت وولادك اخيرا في امان. روحي دلوقتي استلمي الشهادة من البنك او اتصلي ب 16833. مية واحد فاصل واحد اسكندرية اف ام. فينا خليك معانا هتلاقي كل اللي تحبه. صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا

والآن مستمعينا الكرام مع نشرة المال والأعمال. أحمد درويش الإعداد، أحمد وهبة القراءة. قرر المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة العمل بالاشتراطات الجديدة لمنح تراخيص المنشآت الصناعية وفق القانون رقم 15 لعام 2017 الخاص بمنح التراخيص الصناعية، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 461 لسنة 2018 بأن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الإدارية الوحيدة المختصة بمنح الرخص، وأن تكون هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة المختصة بالتراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاصة بالإشعاعات. واشتمل القرار على تعريفات واضحة للمنشآت الصناعية، منها المنشأة المتوسطة، وحددها القانون بأن حجم أعمالها السنوي من 50 إلى 200 مليون جنيه، وتعد المنشأة المتوسطة إذا كانت جديدة ليس لها حجم أعمال متى كان رأس مالها المدفوع من 5 إلى 15 مليون جنيه، كما حدد المنشأة الصناعية الصغيرة بأن حجم أعمالها من مليون إلى 50 مليون جنيه، وتعد منشأة صغيرة إذا كانت جديدة وحجم أعمالها يتراوح من 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه، أما المنشأة المتناهية الصغر هي التي يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه. كشف عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب أن حصيلة الضرائب العامة بلغت من يونيو 2017 وحتى 11 يونيو لعام 2018 نحو 460 مليار جنيه، لافتا إلى أنها أعلى حصيلة ضريبية تحققها المصلحة، وأضاف أن المصلحة تستهدف 535 مليار جنيه إجمالي حصيلة ضريبة العام المالي الحالي 18-17 والذي تنتهي خلال يونيو الجاري. الجدير بالذكر أن إجمالي حصيلة الضرائب منذ بدء العام المالي يوليو 17 حتى 31 مايو الماضي 455 مليار جنيه، وزادت نسبة الحصيلة اليوم في الربط الضريبي لتصبح 460 مليار جنيه. أكد الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر الممول من جانب الحكومة الكندية يعتبر من أهم المشروعات التي تعطي الوزارة أولوية لها لأنها توفر فرص عمل للشباب. وأضافت في تصريحات لها على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة العمل الدولية وبنك الكويت الوطني لإنشاء 100 وحدة مخمر الغاز الحيوي في المنيا ضمن مشروع وظائف لائقة للشباب أنه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تم الارتقاء بترتيب مصر في المؤشرات الدولية. وأكدت حرص الوزارة على دعم الشباب خاصة من خلال التمويل أو المنح التي تحصل عليها الوزارة. قدمنا لكم مستمعينا الكرام نشرة المال والأعمال، شكرا لكم. من أخبار التعليم لهذا الصباح، أكد دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تتجه لتوقيع بروتوكولات مع القطاع الخاص فيما يعد إنتاجا لنموذج من التعليم الفني ذو جودة مرتفعة يضمن للطالب دراسة جيدة والحصول على فرص عمل بأجر رمزي. وأضاف أن هناك اهتمام كبير من الدولة بالتعليم الفني وتفاعل من القطاع الخاص، وهناك خطوات كثيرة للتطوير، منها تغيير طريقة التنسيق بالمرحلة الإعدادية والذي يلتحق بها الطلاب إلى التعليم الفني لفتح فرص أفضل للطلاب. وأوضح وزير التربية والتعليم أن هناك قرابة 55% من الطلاب يلتحقون بالتعليم الفني، والمشكلة ليست في الإعداد وإنما في الجودة. أخبارنا الخاصة بالسياحة لهذا الصباح أصدقائي المستمعين تقول: أعلن علي المنستيرلي رئيس الغرفة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أن المحافظة ستكون كاملة العدد خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا على أن نسب الإشغالات ستصل ل100% خاصة أن حجزات الفنادق بمختلف درجاتها بداية من 5 حتى 3 نجوم تامة العدد من الآن. وأضاف في بيان له أن النسبة الكبيرة من الوافدين إلى الإسكندرية هي من السياحة الداخلية خاصة القاهرة. وأشاد بجهود محافظة الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية واللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ بالإسكندرية في تجميل وتطوير كورنيش البحر والمزارات السياحية استعدادا لاستقبال المصطفين وزوار الإسكندرية خلال الأيام القليلة القادمة. أما نشرة المطار أصدقائي المستمعين لهذا الصباح تقول: أقلعت من مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية خلال 24 ساعة الماضية 132 رحلة دولية وداخلية تابعة للشركة الوطنية على متن 18369 راكبا من مختلف الجنسيات. وأفاد بيان للشركة أن معظم الرحلات شهدت انتظاما في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية، حيث أقلعت من المطار 36 رحلة داخلية. ومن رحلات مطار برج العرب الدولي اليوم إن شاء الله إلى مطار برج العرب، من رحلات مطار برج العرب اليوم إلى مطار دبي الدولي في 3:05 وأخرى في 6:45، إلى مطار الدمام في 7:45، إلى جدة في 10:10 وفي 5:15، إلى الكويت في 4، إلى الأردن في 4:30، إلى أتينا في 5:30. وصول من القاهرة قبل منتصف الليل بربع ساعة، وصول من الكويت في 5:15 وفي 9:15، وفي 9:30، من الرياض في 9:30 وفي 4:15، من الدمام في 10:15 وقبل منتصف الليل بخمس دقائق، من جدة في 11:30 وفي 10:30 إلى 5 دقائق، وفي 7:30. مستمعينا الكرام، دي كانت باقة من أخبارنا لهذا الصباح، أخبار تعليمية وسياحة وأخبار المطار. أما الأخبار الثقافية لهذا الصباح تقول: أعلن دكتور خالد عزب رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف أن فوز الإسكندرية بتنظيم مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف حدث تاريخي غير مسبوق، لأنه أول مرة تفوز دولة عربية وإفريقية بهذا التنظيم لأكبر مؤتمر دولي في مجال المتاحف والآثار في العالم. وأكد عزب أن هذا المؤتمر يشارك فيه ما يزيد عن 4000 خبير وشركات تنظيم معارض وخبراء في مجال تسويق المتاحف والتراث. كلمات من الحياة في مصر القديمة الهيروغليفية للأطفال، عنوان الكتاب الذي أصدره مركز دراسات الخطوط التابع لمكتبة الإسكندرية. وينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ورشة مجانية تاريخ الأنيميشن، تتناول الورشة كيفية عمل فيلم كرتون، السيناريو، تصميم الشخصية، الخلفيات، الماكتات، الشخصيات، التحريك والمؤثرات الصوتية. أفضل الناس أنفعهم الناس، كلمة مأثورة من كلمات الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. أخبارنا الاقتصادية لهذا الصباح أصدقائي المستمعين تقول: محافظ الإسكندرية آخر موعد لطلبات تقنين أراضي وضيع اليد غدا الخميس، ويكتمل مع قيادات المحافظة لمناقشة استعدادات العيد والرقابة على الأسواق وحملات لمكافحة الغش، وأيضا صلاحية الأسماك المملحة والمواد الغذائية التي تستخدم خلال العيد، بالإضافة إلى مراجعة موقف توفير السلع التمويلية والخبز وأنابيب البوتاجاز والوقود ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية. كل عام أنتم بخير. العيش والملح وعشرتنا ما تهونش علينا محبتنا، ولا نقدر على نار فرقتنا، وحنرجع ومسرنا لبيتنا. العيش والملح وعشرتنا ما تهونش علينا محبتنا، ولا نقدر على نار فرقتنا، وحنرجع هنرجع ومسرنا لبيتنا بيتنا وحشنا وحشني هوا بيتنا وحشنا وحشني هوا ويا من بالله يا من بالله يا من بالله والعيش والمال وتنسى حبك والذكريات زعلانة صالحك غلطانة سامحك وانسى اللي فات ليه يقسى قلبك وتنسى حبك والذكريات زعلانة صالحك غلطانة سامحك وانسى اللي فات انسى اللي فات انسى اللي فات بيتنا وحشنا ووحشني هوا بيتنا وحشنا وحشني واتصالحنا لوحدنا يا ما تخاصمنا واتصالحنا اتخاصمنا واتصالحنا لوحدنا من غير ما نتعاتب من غير ما نتعاتب من غير ما نتعاتب من غير ما نتعاتب رجعنا رجعنا لبعضنا يا ما تخاصمنا واتصالحنا اتخاصمنا واتصالحنا لوحدنا يا ما تخاصمنا واتصالحنا اتخاصمنا واتصالحنا لوحدنا من غير ما نتعاتب من غير ما نتعاتب من غير ما نتعاتب من غير ما نتعاتب رجعنا رجعنا لبعضنا غرام ولمسة حنان بهمسة غرام ولمسة حنان بننسى الخصام. يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة. وفي هذه الجولة الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في مساعيها لوقف تدهور الأوضاع في سوريا والحفاظ على مقدرات الشعب السوري الشقيق. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في مساعيها لوقف تدهور الأوضاع في سوريا والحفاظ على مقدرات الشعب السوري الشقيق استنادا إلى موقفها الثابت من الأزمة، والذي يتضمن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة الأراضي السورية وكيان الدولة ومؤسساتها، وحث على أهمية دعم إرادة وخيارات الشعب السوري في صياغة مستقبله. الرئيس لو الإصلاحات تمت عام 77 ما كانش وصلنا لكده، وربنا حفظ مصر مرتين. وقال هذه التصريحات في إفطار الأسرة المصرية الثاني أمس. وقال الرئيس أنه في عام 23 سيتجاوز المعاشات 300 مليار جنيه. الرئيس كيلو الكهرباء يكلف الدولة 140 قرشا وبحلم أشوف مصر قوية. وأول تعليق على زيادة أسعار الكهرباء يقول الرئيس اللي معهوش هتفعله، وذلك في حفل إفطار الأسرة المصرية الثاني أمس. الطفل المعجزة عبد الله عمار يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس الذي كرمه مرتين، مرة عام 2016 والثانية أمس الأول في الاحتفال بليلة القدر. وزارة التربية والتعليم 96.1% نسبة النجاح في اللغة العربية، وغدا التفاصيل كما أعلنتها الوزارة. ما زلنا مع أخبار التعليم. والكود السري يقود وزارة التربية والتعليم لضبط الطالب المتهم بتصوير ونشر ورقة اللغة الإنجليزية في النت. وزارة الإسكان تخصص وحدات إسكان اجتماعي للمصريين، ووصلت ل 18500 وحدة سكنية. تعرف على قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة للأسعار. 50 كيلو 12 جنيه بدل من 7، 100 كيلو وات 28 جنيه بدلا من 19، 200 كيلو وات 78 جنيه بدلا من 60، 300 كيلو وات 153 بدلا من 120، 400 كيلو وات 237 بدلا من 189، 500 كيلو وات 327 بدلا من 264، 600 كيلو وات 417، 750 كيلو وات 607، 1000 كيلو وات 944 جنيه. ده من أول يوليو القادم إن شاء الله. هنقول التسعيرة مرة تانية. لو استهلكت 50 كيلو وات هتدفع 12 جنيه، 100 كيلو وات 28 جنيه، 200 78، 300 كيلو وات 153، 400 كيلو وات ب 237 جنيه، 500 كيلو وات ب 327 جنيه، 600 كيلو وات 417، 750، 607، أخيرا وليس أخيرا 1000 كيلو وات ب 944 جنيه، وذلك من أول يوليو القادم. أكل عام أنتم بخير. أيضا من الأخبار العالمية، أردوغان يحقق حلما راود الأتراك منذ عهد الدولة العثمانية بتدشين حفر نفق أوفيت. خلال القمة التاريخية في سنغافورة تمن رسائل من ترامب إلى كيم كونغ، وترامب لا يستطيع كيم أن يستمر في السلطة طويلا. أيضا مستمعينا الكرام، من أخبارنا المحلية نقرأ هذه الطائفة من الأخبار. شارك دكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية يرافقه اللواء أركان حرب علي عشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية واللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية صباح أمس في وضع إكليل الزهور على نصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وقدم المحافظ التهنئة لشعب المصري والأمة الإسلامية وزوار وأهالي الإسكندرية. في أحد فنادق الإسكندرية انطلقت فعاليات مبادرة فكر بالعربي، والتي تقام برعاية الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين وبعض مؤسسات المجتمع المدني وشركات قطاع الاستثمار. وصرح المستشار محمد حمزة مدير عام المبادرة بأن فكرة المؤتمر هي دعوة لكافة القطاعات والفئات المجتمعية للتفكير في وطننا العربي الكبير وتأصيل وتعريب العلوم التي غيرت كثيرا من الثقافة العربية. وأيضا من أخبارنا المحلية في الإسكندرية، في دمنهور تفقد رئيس الجامعة دكتور عبيد سير أعمال لجان امتحانات للاطمئنان على الطلاب وعملية الاختبارات بالجامعة تسير بسهولة ويسر، ونتمنى كل توفيق ونجاح لأبنائنا الطلبة. ومن أخبار الإسكندرية مستمعين الكرام، مياه الصرف تغرق منطقة الزويدة، جمارك مطار برج العرب الدولي تحبط محاولة تهريب بندقية ضغط هواء وتلسكوب. 476 ساحة لصلاة في عيد الفطر المبارك، وزيادة العدد 102 ساحة عن العام الماضي استعدادا لصلاة العيد. وفاة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية في غرب الإسكندرية بقرية اليمن. ومن أخبار الرياضة العالمية وأخبار الرياضة، طبعا كل الأخبار تنصب في كأس العالم، ميران المنتخب والكشف عن موعد حسم مشاركة صلاح ضد الأوروغواي، والحضري يصرح تصريح ناري، صلاح لا شيء بدون لاعب المنتخب ونحن أيضا كذلك. رمضان صبحي يرتدي قميص 32 في رحلته مع هيدرسفيلد. عائق اللغة يصدم زائر المونديال الروسي قبل ضربة البداية. باتريك كارتيرون مدربا رسميا للأهلي لموسمين. لو بتيجي خليفة زيدان في ريال مدريد الملكي هذا العام. وبهذه الأخبار الرياضية تنتهي هذه الجولة، شكرا لكم. اسكندراني وصباحنا اسكندراني. وموجتنا 101.1 95.9 FM. صباحنا اسكندراني على لايف سيت باكوس أليكس. رمضان اسكندراني على موجة اسكندرية له شكل شكلتين. ريحة صوانم فحفاحة وقسطليتة مشواحة، ريحة صوانم فحفاحة وقسطليتة مشواحة، ومامية خضرا مسبكة وشربة فيها مستيكة. رمضان رمضان رمضان رمضان أحلى. أمي وأبويا وإخواتي وفرحتنا ولمتنا. 101.1 FM بحيرة، 95.9 FM، وعلى النيلسات باكوس ألكساندريا. رمضان للروح باب للجار مفتوح، وعيال بالفوانيس رايحة وجاي تغني لرمضان. رمضان يجمع أهل وأحباب مع لمة أصحاب، ريحة أيام خير ومحبة وفرحة في كل مكان. مستمعينا الكرام، ونحن نودع الشهر الكريم، نسأل المولى عز وجل أن نكون من أهل المغفرة والرحمة والعتق من النيران، وأن يبشرنا ببشرى لم تخطر على بال يا رب العالمين. وفي ذلك تدور فترة صباح الخير يا اسكندرية، ونقول البشارة والبشرى والمبشرات والبشير كلمات تبعث الأمل وتشحذ الهمم، تعالج القنوط واليأس، وهي عامل ثقة بموعد طيب مع الله. وفي ذلك نسأل ما هي البشرى، ومن هو البشير، وما هي المبشرات، ومن هم المبشرون في القرآن والسنة. فقط أذكر اسم السورة ورقمها فقط دون التعرض لآيات القرآن الكريم أو الأحاديث. وعلى المستوى الشخصي، بشرى في حياتك غيرت مجرى حياتك. ذكر القرآن الكريم أنواع وأصناف الجزاء، أذكر صنفين فقط دون التعرض لآيات القرآن. تدبر القرآن الكريم لا يقتصر على المعاني والتفاسير، بل يمتد إلى الإعجاز البلاغي والعلمي والرقمي أو العددي. فالتناسق الرقمي في القرآن الكريم أبدا لا يمكن أن يوجد في كتاب بشري، ولو كان ذلك ما رأينا أبدا هذا الإبداع والنظام العجيب والمتميز. والسؤال، لماذا ندرس الإعجاز الرقمي؟ وما هو الرقم الذي حيرك أو تحيرت عند تلاوتك للقرآن؟ وهل توصلت لمغزى الحيرة أم لا؟ أهلا بمكالمات الأصدقاء المستمعين في فترة صباح الخير يا اسكندرية، والتي تبدأ في 8 وتنتهي في 10 إن شاء الله. شهر رمضان المعظم نويت على الرحيل فاضت عيوني بكيت يا ريت فضلت العمر كله يا ريت يا ريت وفضل نورك اللي بيه اهتديت في سكتي مشيت أدق على طبلتي وامدح في أهل البيت وكر في سبحتي وبالمحبة ناديت وامدح في آل البيت وامدح في آل البيت وكر في سبحتي وامدح في آل البيت وبالمحبة ناديت والفجر في صحبتي وانت يا عبد المعين سحوركم يا أهل بلدي يا أهل بلدي سحور المؤمنين لا أوحش الله منك يا شهر الصيام يا شهر بر وشهر خير عالأنام شهر العبادة والصلاة والقيام أحياكم المولى تصوموا في كل عام شهر العبادة والصلاة والقيام أحياكم المولى تصوموا في كل عام ويعود على الإسلام بالنور على أمته وترجع الأيام بالمجد في صحبته جايب في حضنه سلام وأمان تدوم دلته وارجع مع الأحلام ودق على طبلته وأقول يا شيخ ياسين اصحى يا عم اسماعيل وانت يا عبد المعين سحوركم يا أهل بلدي يا أهل بلدي سحور المؤمنين لا أوحش الله منك يا شهر الصيام يا اللي انحبس في ضيق الشيطان وتعود علينا تاني يا رمضان تفرد عباية التقوى والإيمان وتعود علينا تاني يا رمضان تفرد عباية التقوى والإيمان خيرك في كل مكان برد طبليته وتعلم الإحسان من غرته دنيته ورقي قلبه ولان وعرف طريق قبلته وانا في الطريق والهان بدق على طبلته واقول يا شيخ ياسين وانت يا عم اسماعيل انت يا عبد المعين سحوركم يا اهل بلدي يا اهل بلدي سحور المؤمنين لا أوحش الله منك يا شهر السعيد اللي اهتدى قلبه بإيمانك من جديد جتنا بعيد وختمت أيامك بعيد والدنيا باينة حلوة جاية من بعيد جتنا بعيد وختمت أيامك بعيد والدنيا باينة حلوة جاية من بعيد، والليل ظلام وراح بيلم في عتمته، والفجر نوره لاح سامع هناك تحكته، وعلى الفلاح والنجاح بيقدنوا في مدنته، وانا في الطريق سواح بدق على طبلتي. بتحلف يتيمك ما تلمح العيد واكتب له في وداعك فوق الارض عيد يا قلبي فرحة يا قلبي فرحة يا قلبي فرحة يا قلبي فرحة والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه يا شهر الصيام دم البدر بدري والايام بتجري دم البدر بدري والايام بتجري والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والموج اسكندراني وصباحنا اسكندراني وموجتنا 101.1 95.9 FM صباحنا اسكندراني على نايف سيت باكوس أليكس. ما انا فيه الليل بيسيبني براحتي ما بنمشي وخلاص ليا ما هي جريت وهو منه ما عادش ما انا فيه الليل بيسيبني براحتي ما بنمشي وخلاص يا خسارة وخلاص يا خسارة راح اهد اللي قعدت ابنيه وتعبت ليالي وتلف ايديا وادور فيه واقول موالي ما هي غيا وصنع بغيا ارش عليه واجمع وارص حبالي واجمع وارص حبالي وزوق فرشي وزوق فرشي هنا الإسكندرية هنا الإسكندرية من قلب بحرك بنصبح على كل من سامع صوتنا بنقول